بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، في باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. ولمسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. فقد نهى عنه وهو في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: ولمسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، قبل أن يموت بخمس أي بخمس ليال. وهذا مما يدل على أن هذا الحديث حدث به قبل موته بخمس ليال فقط، وهو يقول أي في حالة كونه يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. إني أبرأ إلى الله، البراءة هي السلامة، والبراءة هنا معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلن عن عدم اتخاذه خليلا من أهل الأرض. إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، أي أتخذ منكم خليلا، أو يكون لي منكم خليل يبلغ هذه الدرجة في المحبة. والخليل مأخوذ من الخلة، وهي درجة عالية في المحبة، وهي أعلى درجات المحبة، فإن المحبة لها مراتب، أعلاها مرتبة الخلة. وقيل إنما سميت الخلة بهذا الاسم لأنها تخللت القلب ولم يبق فيه موطن لخليل آخر. والبشر لا قدرة لهم ولا سعة لقلوبهم على اتخاذ أكثر من خليل، فمن اتخذ خليلا فإنه لا يستقيم أن يتخذ خليلا آخر مع هذا الخليل، لأن الخلة في قلب العبد لواحد لا تتسع لاثنين. ولهذا تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ من الخلق خليلا، ثم علل ذلك قال: فإن الله قد اتخذني خليلا، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. قد اتخذني خليلا أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى اتخذه وجعله خليلا للرحمن، كما أن الله اتخذ إبراهيم خليلا، كما قال الله عز وجل: واتخذ الله إبراهيم خليلا. وهذا مما يدل على أن الخلة في حق الله تبارك وتعالى أن الله عز وجل قادر على أن يتخذ من شاء من خلقه خليلا، وهذا بخلاف المخلوقين، فإن قلوبهم لا تتسع إلا لخليل واحد. وأما الله عز وجل فهو على كل شيء قدير، ولو شاء أن يتخذ عباده كلهم أخلا لكان قادرا على ذلك، ولكن من حكمته اتخذ نبينا صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليه الصلاة والسلام اتخذه خليلا، فالخليلان هما اثنان فقط وهم من أولي العزم، ولهذا لم تثبت الخلة إلا لنبينا صلى الله عليه وسلم ولإبراهيم عليه الصلاة والسلام. وأما غيرهما من الخلق من الرسل وغيرهم فإن الله يحبهم ويرضى عنهم ويحبونه ويرضون عنه، ولكن الخلة اختص بها نبينا صلى الله عليه وسلم. ونبينا صلى الله عليه وسلم شارك إبراهيم في الخلة وفي موسى في الكلام، فهو خليل الله وكليم الله، وإبراهيم اختص بالخلة وموسى اختص بالكلام، ونبينا صلى الله عليه وسلم اجتمع فيه ما تفرق في غيره، فهو خليل الله وهو كليم الله. ثم علل قوله إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، قال فإن الله قد اتخذني خليلا، وهذا محتمل لوجهين. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم يأبى أن يتخذ خليلا ويستحي من الله أن يتخذ خليلا من الأرض بعد أن اتخذه الله خليلا، فإنه ما ينبغي له أن يتخذ خليلا من أهل الأرض وقد اتخذه الله خليلا، وإنما الواجب هو شكر الله عز وجل وتعظيم الله عز وجل واتخاذه لربه خليلا. والمعنى الثاني أنه قد تحقق له أن اتخذ ربه خليلا، ولكنه ما عبر به، وإنما عبر بقوله فإن الله قد اتخذني خليلا وإني قد اتخذت ربي خليلا، لأنه قال أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، مفهوم المخالفة فإني اتخذت ربي خليلا لأن الله قد اتخذني خليلا. وهذا من شكر هذه النعمة من النبي صلى الله عليه وسلم، قال كما اتخذ إبراهيم خليلا، هذا في بيان أن هذه المرتبة كما حصلت لإبراهيم فإنها حصلت لنبينا صلى الله عليه وسلم. فاتخاذ الله عز وجل إبراهيم خليلا متقدم على اتخاذه لنبينا صلى الله عليه وسلم، لكن نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وإن تأخرت هذه المرتبة في حقه فهو متقدم فيها باعتبار الفضل والمنزلة، ولهذا هو خليل الله وكليم الله وهو سيد ولد آدم. قال ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي أي من هذه الأمة من صالح هذه الأمة، لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، وهذه منزلة عظيمة وفضيلة لأبي بكر رضي الله عنه. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه خصه النبي صلى الله عليه وسلم بكثير من الخصال لم تجتمع في غيره، بل لم تثبت على أفرادها لغيره، ومنها هذه الخصلة لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا أو من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وهذا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر، وقال إنه ليس أحد من الناس أمن علي بنفسه وماله من أبي بكر، وقال لعائشة مري أباك فليصلي بالناس، وقال للمرأة قالت إن جئت ولم أجدك قال إن لم تجديني فأتي أبا بكر، وقال يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. قال شيخ الإسلام وهذه خصائل لم تثبت إلا لأبي بكر، بخلاف بعض فضائل الصحابة فإنها غير مختصة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فهذه ثبتت له ولغيره من الصحابة، ولهذا كما ذكرنا في شرح الحديث كان كل واحد من الصحابة يتطلع أن يعطى الراية لأنه يعلم أنه يحب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فهذا هذه المحبة ثبتت لكثير من الصحابة، بل حتى الذي كان يشرب الخمر وقد يظن الناس أن هذا قصر في هذا الأمر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن لعنه: لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. لكن هذه المرتبة لم تثبت إلا لأبي بكر: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. لكنه لم يتخذ من أمته ولا من أهل الأرض خليلا، لأن الله اتخذه خليلا وقد اتخذ ربه خليلا. ثم قال: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. هذا هو الشاهد من الحديث للترجمة: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، يبين صنيعهم كما تقدم في الأحاديث السابقة أنهم يتخذون قبور أنبيائهم أو العبد الصالح أو الرجل الصالح إذا مات اتخذوا على قبره مسجدا. هذا خبر منه عليه الصلاة والسلام يخبر عمن كان قبلنا، وأكثر ما يطلق إذا قيل من كان قبلكم يطلق على اليهود والنصارى، لأنهم هم الأمتان اللتان سبقت هذه الأمة: اليهود قوم موسى والنصارى قوم عيسى. كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ثم جاء النهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، لا تتخذوا القبور مساجد. وهذا يشمل تنبيه على مسألتين: المسألة الأولى تحريم الصلاة في القبور، لأن من صلى في القبور فقد اتخذها مسجدا، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تتخذ مساجد. والأمر الثاني النهي عن تشييد المساجد على القبور، فلا يجوز الصلاة عليها ولو قيل إن هذا مصلى ولو لم يكن هناك مكان معد للصلاة، ولكن هناك من يتعمد الصلاة في القبور فإن هذا منهي عنه. ومن باب أولى أن لا تبنى عليها المساجد، فإنه لا يجتمع في الإسلام قبر ومسجد في مكان واحد، فيجب أن يزال المتأخر إن كان هو المسجد أو القبر، بحيث تكون المساجد بعيدة عن القبور. قال: فإني أنهاكم عن ذلك، أي عن هذا الفعل وعن هذا الصنيع وهو بناء المساجد على القبور والصلاة على القبور، لأن هذا ذريعة إلى تعظيمها وإلى عبادتها من دون الله، كما حصل في الأمم الماضية بنوا المساجد على القبور ليتذكروا عبادة الصالحين وليتقربوا إلى الله بمحبة الصالحين وليتزلفوا إلى الله بمحبة الصالحين وليتوسلوا إلى الله بدعاء الصالحين، ثم آل بهم الأمر إلى عبادة هذه القبور من دون الله، إلى أن بلغ الأمر بالمسلمين إلى ترداد عبارة تناقلونها فيما بينهم: إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور، يرددون في كثير من المجتمعات الإسلامية، إلى أن من الله على هذه الأمة بالعلم وطلاب العلم بدأوا ينبهون. وإلا من وقت قريب نسمع العوام الذين يأتون من الخارج وممن تأثر بهم يقولون: إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور. وكانت هذه تدون في بعض الكتب. هذا الذي حال إليه حال الأمة، أن تفزع إلى القبور وتنسى رب العالمين الذي يدعوهم في كل ليلة، يلجؤون يفزعون إلى القبور. وما هذه القبور؟ هؤلاء أهل القبور لا ينفعون أنفسهم، لا يستطيع الميت أن يزيد في حسناته حسنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الميت انقطع عمله إلا من ثلاث، عمله منقطع لا يستطيع أن يزيد حسنة ولا أن ينقص سيئة. قال بعض العلماء إن بعض أهل القبور لمن يتمنى أن يرجع إلى الدنيا من أجل أن يسبح تسبيحة أو يسجد لله سجدة، لكن خلاص بعد أن ماتوا كل مرتهن بعمله، كل نفس بما كسبت رهينة. قال العلماء معنى رهينة مرهونة، لا يستطيع أن يرجع ولا أن ينفع نفسه ولا غيره، فكيف يلجأ الأحياء إلى أهل القبور؟ بل إن أهل القبور هم في حاجة إلى الدعاء لهم وإلى الاستغفار لهم وإلى التصدق عنهم لأنه انقطع عملهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذر من اتخاذ القبور، من اتخاذ المساجد على القبور، وذلك لئلا يفضي هذا إلى الشرك وإلى عبادة هذه القبور. وما كان يحذره النبي صلى الله عليه وسلم وقع في الأمة، فبنيت المساجد على القبور، حتى إن بعض المسلمين يسأل، عندما كنا في مسجد قباء سنوات عدة سنوات نوجه الحجاج والمعتمرين في مواسم الحج، وكان بعض الحجاج إذا جاءوا صلى ركعتين في المسجد قال أين الولي؟ قلنا أي ولي؟ قال الولي الذي في المسجد. فعندهم أن كل مسجد فيه قبر للولي، فيبحث عن الولي ليزور قبر ذلك الولي، فنقول له ليس هناك قبر في هذا المسجد، فيتعجب كيف يكون مسجد ما فيه ولي. هكذا آل حال الأمة إلى أن اعتقد هؤلاء العوام أنه لا مسجد إلا بقبر، مع أن الصحيح أنه لا يجتمع قبر ومسجد في الإسلام. فالشاهد من الحديث هو تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من اتخاذ المساجد على القبور أو الصلاة عليها، وتشديده في ذلك، تحذيره الأمة قبل وفاته عليه الصلاة والسلام. نعم. حسنا إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى في المسائل الثالثة: العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك، كيف بين لهم هذا أولا، ثم قبل موته بخمس قال ما قال، ثم لما كان في السياق لم يكتفي بما تقدم. هذه أي فائدة؟ نعم. قال العبرة، العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك، كيف بين لهم هذا أولا ثم قبل موته بخمس قال ما قال. وهذا مما يدل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المسألة، فبينها لهم ووضحها، ثم أكد هذا قبل موته بخمس ليال ليرسخ هذه المسألة في نفوسهم. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحادية عشرة: ذكره صلى الله عليه وسلم في خطبته قبل موته بخمس، الرد على الطائفتين اللتين هما شر أهل البدع، بل أخرجهم بعض السلف من 72 فرقة، وهم الرافضة والجهمية، وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد. قال ذكره في خطبته قبل موته بخمس، الرد على الطائفتين اللتين اشتهرتا ببناء المساجد على القبور، وهم الرافضة والجهمية، وأن هؤلاء الذين يبنون المساجد على القبور هم شرار الخلق، وهم في هذه الأمة هم أول من أحدث هذه الفتنة، وأول من شيد المشاهد على القبور وعكف عليها ودعا الناس إلى زيارتها وإلى الطواف بها. وبسبب هذه الفتنة حدث الشرك في هذه الأمة، وعاد بعض المسلمين بعد أن كان موحدا إلى الشرك الذي كان عليه أهل الجاهلية قبل الإسلام. والعبرة ليست بالأسماء، بأن يتسمى بعبد الله وبعبد الرحمن وبمحمد وأن ينشأ في عصر فيه الإسلام وينتشر فيه الإسلام، ولكن العبرة بفعل الرجل ما هو عليه. فإن عبد غير الله أو صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله فهو مشرك، ولو كان من أبوين مسلمين صالحين، ولو كان في عصر الإسلام، ولو كان في عصر ازدهار العلم، ولو كان في مكة والمدينة. العبرة ليست بالمكان ولا الزمان ولا حال الرجل، وإنما بما هو عليه. لا بد من إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى، والبراءة من الشرك، ونبذ كل ما يعبد من دون الله عز وجل. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الثالثة عشرة، ما أكرم به صلى الله عليه وسلم من الخلة. نعم، ما أكرم به نبينا صلى الله عليه وسلم من الخلة، وهي درجة عظيمة لم تثبت لبشرين، ولم تثبت لبشر إلا للخليلين، وهما نبينا صلى الله عليه وسلم وإبراهيم الخليل، لقب بالخليل بسبب هذه المرتبة، كذلك نبينا هو خليل الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الرابعة عشرة، التصريح بأنها أعلى من المحبة. تصريح بأن الخلة أعلى من المحبة، فالمحبة دونها. نبه الشيخ ابن عثيمين على ما يقع فيه بعض العوام الآن عندما يريدون أن يصفوا النبي صلى الله عليه وسلم، ويريدون المبالغة في الثناء عليه فيقولون حبيب الله. قال الشيخ: وهذا قصور به عن مرتبته، فهو خليل الله. ولهذا بعض الناس يظن أنه إذا قال حبيب الله قد بلغ الغاية في مدحه والثناء عليه، بل هذا قصور به عن مرتبته. فإن محبة الله لعباده، هذه المحبة ثبتت لكثير من الخلق ولكثير من المسلمين، فالله عز وجل يحب المؤمنين ويحب الصابرين ويحب المحسنين، والمؤمنون والصابرون والمحسنون كثر في الأمة. وأما الخلة فلم تثبت إلا لنبينا صلى الله عليه وسلم ولإبراهيم. فمن أراد أن ينزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلته فليقل خليل الله، ولا يقول حبيب الله، هو حبيب الله بلا شك، ولكن الخلة فوق المحبة، لأن كل خليل محبوب، وليس كل محبوب هو خليل، فهو خليل الله، وهذه المرتبة مرتبة فوق المحبة. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الخامسة عشرة، التصريح بأن الصديق رضي الله عنه أفضل الصحابة. نعم، هذا تصريح من النبي صلى الله عليه وسلم أو ما يقرب منه بأن أبا بكر هو أفضل الصحابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، فدل على أنه أفضل الصحابة، ولو كان هناك من هو أفضل منه لما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما قال. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: السادسة عشرة، الإشارة إلى خلافته. الإشارة إلى خلافته، لأن الخلافة تكون في أفضل الأمة وهو أفضلهم رضي الله عنه، ولذا هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب كتابا يوصي فيه لأبي بكر بالخلافة، ثم ترك ذلك ثقة بالأمة وثقة وحسن ظن بالله تبارك وتعالى، قال: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، وصدق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أبا بكر استخلفته الأمة وشاء الله عز وجل أن يكون هو الخليفة، وتحقق فيه ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة لا يمكن أن تبايع غيره، وإنما ترك ذلك لأن الأمة لا يمكن أن تختلف في أبي بكر رضي الله عنه. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فقد نهى وهو في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد، وهو معنى قولها رضي الله عنها خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. قال المصنف فقد نهى أي النبي صلى الله عليه وسلم عنه آخر حياته، أي في آخر حياته، مما يدل على تأكيد الأمر. ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، أي في سياق النهي عنه لعن من فعله من اليهود والنصارى، كذلك اللعن يتنزل على كل من فعل هذا، لأن اللعن لم يكن لليهود لأنهم يهود أو نصارى لأنهم النصارى، ولكن لما ارتكبوا من الأفعال الموجبة للعن. ولهذا كل من فعل شيئا من الأفعال التي ورد اللعن عليها فإن اللعن يتنزل على المعين، لكن بشروط لا بد من استيفائها في حق المعين. قال والصلاة عندها من ذلك، أي الصلاة عند القبور من اتخاذها مساجد، وإن لم يبن مسجد. هذا تنبيه مهم على أن الصلاة عند القبور من اتخاذها مساجد ولو لم يبنى عند القبر مسجد، كأن يقول إنسان نحن ما بنينا المساجد والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بناء المساجد. فهذا تنبيه من الشيخ على أن الصلاة عند القبور من اتخاذها مساجد. قال وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، هذا معنى قول عائشة، قالت ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، يعني إذا أبرز أن يقصده الناس بالصلاة ولو لم يبنوا عليه مسجدا. قال فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، هذا ما يمكن أن يحصل بحضور الصحابة ويأتي من يبني مسجد على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قد يحصل في غفلة منهم وفي ساعة من ساعات غيابهم من يأتي ويصلي إلى القبر، فخشوا من هذا الأمر. ومعنى قول عائشة أنهم ما كانوا يخشون أن يبنى على القبر مسجد، وإنما خشي الصحابة أن يأتي من يصلي عند القبر أو أن يتوجه إلى القبر. قال المصنف وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، كل موضع قصد بالصلاة فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كل مكان يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ما معنى جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا؟ يعني هل كل ما صلى في مكان يكون هناك مسجد مبني؟ ليس المقصود كذلك، وإنما المقصود أنه يصلي في أي مكان من الأرض، ومعنى ذلك جعلت لي الأرض مسجدا أي مكانا للصلاة، فهنا سمى مكان الصلاة سماه مسجدا، والمسجد ما سمي بذلك إلا للصلاة فيه، وهو من تسمية هذا المكان ببعض أجزاء الصلاة هو السجود، لأنه أعظم أفعال الصلاة، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فهذا التعليق من المصنف رحمه الله للتنبيه على مسألة، وهو أنه ليس من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ المساجد على القبور، ليس معنى ذلك هو أن تبنى المساجد فقط، بل حتى لو صلى الناس إلى هذه القبور قصدوها بالصلاة فهذا من اتخاذها مساجد، وبناء المساجد عليها أشد وأشد، ولكن من قصد قبرا ليصلي عنده لو كانت هذه الصلاة لله، قال أنا أذهب إلى قبر الولي الفلاني وأصلي عنده ركعتين لله، هذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا سيفضي في النهاية إلى أن يأتي من يصلي ركعتين لصاحب القبر. فلا يجوز لمسلم أن يكون سببا لفتنة غيره، ولو كان يريد ما كان يريد الشرك، ولو كان يريد الخير، أو يقول أنا أصلي في أي مكان وما قصدت القبر، يقول لا، ما دام وجد القبر لا تصلي بالقرب منه، وإنما اذهب إلى مكان آخر، حتى لا يتخذ الناس هذا سنة ويتتابع الناس، خصوصا إذا كان رجل من أهل العلم فإنه يقتدى به، يقول الناس والله رأينا العالم الفلاني أو طالب العلم أو الشيخ أو المدرس أو الخطيب أو الحافظ لكتاب الله، رأيناه يذهب إلى القبر ويصلي عنده، هذا دليل على أن الصلاة جائزة، كيف تمنعون من هذا؟ فعلى طلاب العلم أن يراعوا هذا الأمر، وأن لا يكون الرجل سببا لفتنة المسلمين، مثل ما يحصل الآن من بعض ذوي الفضل، يأتي يقول أنا أريد أن أذهب وأزور جبل أحد وأزور مسجد القبلتين، وأنا أعلم أنها ليست هناك زيارة مشروعة، لكن من باب يعني النظر إلى هذه الأماكن، نقول هذا يخشى أن يتخذ سنة، وكل من جاء يذهب إلى هذه الأماكن، إلى أن يتطاول العهد على الناس ويقولون والله وجدنا أهل بلادنا من أهل العلم كلما جاءوا إلى المدينة ذهبوا إلى هذه الأماكن وهم يخبروننا أنهم ذهبوا إلى كذا وكذا، هذا يدل على أنها مشروعة. ولهذا باب سد الذرائع هذا باب عظيم، وهو أن كل ما كان فيه ذريعة أو يفضي إلى محرم أو إلى مخالفة ينبغي للمسلم أن يتجنب ذلك حتى لا يكون سببا لفتنة المسلمين في دينه. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. ورواه أبو حاتم في صحيحه. قال المصنف: ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا، أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث المرفوع هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والموقوف ما كان من قول الصحابي، فهذا مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. وهذا ورد في كثير من الحديث أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، عندما يرفع العلم ويرفع القرآن وتهدم الكعبة ويبقى الناس في جهل وفي بعد عن العلم والتوحيد، حتى جاء في بعض النصوص أنهم لا يعرفون من الدين إلا هذه الكلمة: الله الله، يقولون أدركنا آباءنا على هذا، لا يعرفون شيئا من الدين وهم شرار الخلق. وأما المؤمنون فإنهم يقبضون قبل ذلك، تهب عليهم رياح طيبة تأخذهم تحت آباطهم وتقبض أرواحهم ويقبضهم الله عز وجل إليه، فتقوم الساعة على شرار الخلق. هذا وصف لهم من صفات هؤلاء وهم شرار الخلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذين يتخذون القبور مساجد، يعني انظروا، يذهب العلم ويذهب كل شيء ولا يبقى إلا هذه البدعة. يتخذون القبور مساجد، أي مساجدهم على القبور، يعبدون القبور، يشيدون عليها المساجد. وهؤلاء ذمهم النبي صلى الله عليه وسلم وبين أنهم شرار الخلق، وجاء في حديث أنها لا تقوم إلا على شرار الخلق، ثم ذكر من صفاتهم أنهم يتخذون القبور مساجد، فدل على أن هذه ليست من خصال المؤمنين الممدوحين، وإنما هي من صفات شرار الخلق، وهم الذين تقوم عليهم الساعة. فهذا فيه تنبيه للمسلمين أن يبتعدوا عن هذه الفتنة. وإذا وجد في بلدان المسلمين اليوم قبور فيها مساجد ما المساجد تنشأ على القبور أو أن هناك قبور وضعت في المساجد، فإن المسجد إذا كان متقدما ووضع القبر فيه فإنه ينبغي أن يزال ويخرج القبر من المسجد. وبهذا أفتى عامة العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في كتبهم القديمة والحديثة، وهذا موجود في كتاب المعيار المعرب عن كثير من علماء أفريقيا وعلماء المغرب. ومع هذا يوجد في بلدان المسلمين اليوم هذه المساجد التي شيدت على القبور، فيجب على المسلمين أن يزيلوا هذه المساجد إذا كانت انشأت على المقابر، ويبنون المساجد في أماكن أخرى. وإذا كانت القبور هي التي جعلت في المساجد فيجب أن تزال هذه القبور وتجعل في مكان آخر، هذا هو الصحيح. لكن إزالة هذا يكون بحكمة وبعلم، لا يأتي يتجرأ على هذا الأمر بعض الشباب الصغار ويزيلونها مع مدافعة آخرين لهم، ولربما وجد قتال وفتنة بسبب هذا، إن هذا لا يجوز. والعلماء دائما يقررون أنه لا يجوز إزالة المنكر بما هو أشد، سفك الدماء، قتل المسلمين بعضهم لبعض، هذه فتنة عظيمة. وهذه الأمور لو أزيلت من على الأرض ما أزيلت من القلوب. فالواجب على طلاب العلم أن ينبهوا المسلمين وأن يحذروهم، حتى يأتي صاحب المسجد هو الذي يخرج صاحب القبر ويخرج قريبه الذي دفن في هذا المسجد بنفسه، لأنه يعلم أن هذا الفعل قد أفسد مسجده، لا أن يأتي غيرهم تحدث فتنة. وإنما يرفع هذا لولاة الأمور، شكلون لجان متخصصة من أهل العلم من الجهات المسؤولة في الدولة، كما يحصل في هذه البلاد المباركة، عندما يحصل شيء تشكل لجان متخصصة تدرس القضية، يقومون بإزالة المنكر بآليات نظامية وشرعية ولا تحدث فتنة. كذلك ينبغي للمسلمين في بلدانهم أن يحتذوا حذو هذه الدولة في إزالة المنكرات وفي إقامة التوحيد وفي إنشاء الهيئات، هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتعاون المسلمين فيما بينهم على الخير حتى ينتشر الخير في بلدان المسلمين ويرجع المسلمون إلى عقيدتهم وإلى عبادتهم لله، ثم سيجعل الله عز وجل لهم النصر والتمكين على أعدائهم. الشاهد من هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، ثم أخبر أنهم يتخذون القبور على المساجد. فهذا فيه التغليظ في إنشاء المساجد على القبور، وأن هذا من فعل شرار الناس، وهذا هو مناسبة الحديث للترجمة. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى في المسائل العاشرة أنه قارن بين من اتخذها مسجدا وبين من تقوم عليهم الساعة، فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته. نعم، أنه قارن بين اتخاذها مسجدا وبين من تقوم عليهم الساعة وهم أحياء، فذكر أن الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته، أن هذا ذريعة للشرك قبل وقوعه، ثم يفضي بهم بعد ذلك الأمر إلى الشرك، وأن هذا من فعل شرار الخلق لا من فعل الصالحين. فمن الذي بعد ذلك يقدم على هذا الأمر؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في هؤلاء ما قال. نعم، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفع الله بما قلتم. أحسن الله إليكم. وردت أسئلة كثيرة عن قبر النبي عليه الصلاة والسلام وتمسك كثير من الذين يجوزون بناء المساجد على القبور بوجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يجاب عن هذا جزاكم الله خيرا؟ سبق أن أجبت عن هذا كثيرا، وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في مسجده، وقبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يبنى المسجد عليه، فهذا المسجد بني في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ووسع بعد ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما مات في حجرة عائشة ثم دفن في المكان الذي مات فيه في حجرة عائشة، لم يدفن في المسجد. فهذه الأحاديث في تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من بناء المساجد على القبور، وهذا فعل الصحابة بنبيهم صلى الله عليه وسلم، لم يدفنوه داخل المسجد، ولو أرادوا ذلك لاتخذوا مكانا داخل المسجد وقالوا هذا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه دفن في حجرة عائشة رضي الله عنها. وبقيت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين في حجرتها، والحجرة ليس كما يظن الناس أنها كما نسميها الآن غرفة واحدة، وإنما الحجرة بمنزلة الآن البيت عندنا، فيه عدة حجر أو غرف، وكان قبر النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة وعائشة في مكان آخر. وقد جاء في الأحاديث والأخبار أنها وضعت ستارا على تلك الحجرة فلا يدخل عليه أحد، فإذا جاء من ينظر يريد أن ينظر إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم أرخت الستار فينظر إلى القبر. وقد جاء في وصف من نظر إلى قبره عليه الصلاة والسلام في حياة عائشة أنه قد حصب بحصباء فوقه ولم يبنى عليه شيء، لم يشيد على قبره ولم يبنى على قبره، وإنما جعل التراب على القبر فقط. وبقيت عائشة تصلي في بيتها وهو بيت لها، والنبي صلى الله عليه وسلم في مكان آخر من البيت. وهذه الحجرة سبق أن ذكرنا أن ليس لها حكم المسجد، كانت عائشة في حجرتها ترجل شعر النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المعتكف يخرج لها رأسه، هي في حجرتها لا تخرج إلى المسجد ويمنعها الحيض، وهو في مسجده لا يخرج إلى البيت. وبقيت هذه الحجرة وهي ملك لعائشة إلى أن قتل عمر رضي الله عنه وطعن، ثم استأذن قبل موته بساعات، قال لابنه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أمره أن يستأذن من عائشة أن يدفن بجانب صاحبيه. وهذا مما يدل على أن هذه الحجرة ملك لعائشة، ولو كانت من المسجد لما استأذن أمير المؤمنين عائشة في ناحية من نواحي المسجد أن يدفن فيها، فهو أمير المؤمنين، لكن لماذا يستأذن عائشة؟ ثم قال لابنه أيضا بعد أن يفرغ من تغسيله أمره أن يستأذن في حياته، أوصاه بأن يذهب وأن يستأذن منها مرة ثانية، ففعل فأذنت ودفن بجانب صاحبيه. فدل على أن هذه الحجرة هي بيت لعائشة وليست من المسجد. إلى أن جاء وقت معاوية إذ انقضى عهد الخلفاء الراشدين وهي بيت لعائشة، ثم اشتراها معاوية رضي الله عنه في عهده، وبعد ذلك أحيطت بالجدران وحفر لها في عهد عمر بن عبد العزيز وجعلت محاطة بجدران حتى لا تستقبل ويصلى إليها. وما زالت هذه الحجرة محاطة بالأسوار، وهو موطن قبل النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، ليست من المسجد، وإن كان الناس اضطروا إلى توسعة المسجد، لكن هذه الحجرة بقيت. ولهذا لو أن هناك من دخل إلى هذه الحجرة وصلى فيها لا يقال أنه صلى في المسجد، وإنما هو قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هناك ضرورة، لا يمكن أن يزال قبر النبي صلى الله عليه وسلم والناس احتاجوا إلى توسعة المسجد، فبقي القبر محاط بهذه الأسوار. وقبل هذا وبعد نقول لمن يدعو إلى هذا ويتمسك بهذا نقول هذه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بين الصريحة. فلو قدر أن هذا حصل فهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، تأخذ بقوله أم بفعل غيره، مع أن الصحابة رضي الله عنهم ما فعلوا إلا الخير وما حصل منهم إلا الخير، فإنهم لم يدخلوا القبر في المسجد، وما دفنوا النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، وما أقاموا على قبره مسجدا، بل قالت عائشة رضي الله عنها ولولا ذلك لأبرز قبره، الذي حملهم على دفنه في بيته خشية أن يتخذ قبره مسجدا. فهذا بين واضح في هذا الأمر، فما على المسلم بعد ذلك إلا الاتباع، وما على المسلم إلا الأخذ بوصايا النبي صلى الله عليه وسلم الذي مات وهو يوصي الأمة بها حتى في الساعات الأخيرة عند شدة النزع، كما وصفته عائشة رضي الله عنه يضع الخميصة على وجهه ويقول إن للموت سكرات، وهو ينصح هذه الأمة ويبين لها ويقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فأي بيان بعد ذلك؟ قد قامت الحجة وما بقي لأحد متمسك في هذا الأمر. يموت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخبر عن لعنة الله على اليهود والنصارى، فما الذي يريد المسلم بعد ذلك؟ أحسن إليكم. هذا السائل يقول كيف تكون الزيارة الشرعية للمقابر جزاكم الله خيرا، وهل يجلس عندها مدة معينة؟ أحسن إليكم. الزيارة الشرعية كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يأتي لأهل البقيع ويقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، يقول نسأل الله أن يغفر لنا ولكم، اللهم اغفر للمستقدمين منكم والمستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر اللهم لنا ولكم، ويقول أنتم السابقون ونحن اللاحقون، ولو دعا لهم بأي دعاء آخر لا بأس، ولكنه لا يمكث على القبور إلا أن يزور قبرا خاصا ويدعو له. وأما العكوف على القبور والبقاء عندها لقراءة القرآن وطول القيام عليها هذا مخالف للسنة. أحسن إليكم. هذا السائل يقول هل الصلاة في المقابر باطلة أم تصح مع الإثم؟ الصلاة غير صلاة الجنازة فهي باطلة، يصلى في المقبرة، وأما الصلاة على الجنازة لمن فاتته الصلاة على الجنازة وجد الجنازة قد طرحت ولم يصلى ولم تدفن، فإنه يجوز لمن فاتته الصلاة أن يصلي عليها. كذلك الصلاة على القبر بعد دفنه، بعض أهل العلم قال قبل شهر يصلي عليه. وأما الصلوات الأخرى الصلوات الخمس أو التنفل بالصلاة في القبور فإنها لا تصح وهي باطلة، ولهذا قال العلماء من صلى في مسجد أنشئ على قبر فالصلاة فيه باطلة، كيف إذا كانت الصلاة أصلا في المقبرة؟ نعم. أحسن إليكم. هذا السائل يقول ما العلاقة بين النهي من اتخاذ القبور مساجد والخلة التي ذكرت في الحديث جزاكم الله خيرا؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذا الأمر، وكثيرا ما يجمع بين إفادة هذه الأمة في بعض الأمور تحذيرها من بعض الأمور، وهذا لعله من المناسب أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنه في آخر حياته بعد أن ثبت كماله وفضله وبلغ الرسالة وأدى الأمة، فكان هذا مما أوحى الله عز وجل به إليه في آخر حياته، وهو بمثابة الشهادة وللنبي صلى الله عليه وسلم من الأمة بالتبليغ، والكرامة من الله تبارك وتعالى لهذا النبي بأن بلغ هذه المنزلة وهذه الرتبة العظيمة، وهو أن الله اتخذه خليلا. نعم. أحسن إليكم. هذا السائل يقول من أين يستفاد من الحديث التصريح بأن الخلة أعلى من المحبة كما ذكر المصنف رحمه الله؟ هذا معروف ذكره العلماء، بل معروف بين الناس أن الخلة درجة عالية. عندما يقول الرجل اتخذت فلانا خليلا أو خليلي، فهذه فوق المحبة، فالخلة درجة فوق المحبة، والمحبة مراتب وأعلاها درجة الخلة. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: البعض يقول إن تحريم الصلاة في المساجد التي على القبور إنما حرم سدا للذريعة، وما حرم سدا للذريعة جاز استعماله للمصلحة الراجحة، فهل هذا القول صحيح جزاكم الله خيرا؟ لا، هذا غير صحيح. النهي إذا ورد من اتخاذ القبور مساجد هذا دليل على تحريم ذلك الأمر، وليس كل ما قيل أنه سد للذريعة أنه يقول أنه يجوز أن يكون جائزا في حال. فإذا استقر الأمر على شيء استقر الشرع على هذا. كثير من الأحكام إنما حرمت لئلا يكون ذريعة إلى هذا الأمر. لاحظوا الآن نهي الرجل أن يتزوج من محارمه، لماذا؟ لئلا يكون هذا ذريعة إلى التطلع إلى المحارم، ولأن الرجل يدخل على محارمه، فاستقر هذا الأمر. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: خالفوا اليهود والنصارى، أعفوا اللحى، أكرموا اللحى. قال العلماء: حتى لا يكون ذريعة لمشابهتهم، فلا يقال عند الحاجة لا بأس بحلق اللحية. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز أن يسمى الرجل خليل الله جزاكم الله خيرا؟ لا يجوز هذا، لأن هذه مرتبة، وتسمية الرجل بأنه خليل الله هذه تزكية له بغير حق، فلا يجوز أن ينسب رجل أو يوصف أو يسمى بأنه خليل الله، أن هذه مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم، مرتبة إبراهيم، ولا يجوز أن يتسمى بها من لا يستحقه. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز المبالغة في وصف محبة النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقال إني أعشق رسول الله صلى الله عليه وسلم وشيء من هذا جزاكم الله خيرا؟ العشق مرتبة من مراتب المحبة، ولكنه لم يرد في النصوص مضافا إلى الله وإلى رسول الله، وإنما ورد في بعض كلام المتصوف. وأما الذي ورد في النصوص كما قرر هذا الشيخ الإسلام المحبة والخلة، هذا الذي ثبت. وأما العشق فلا يضاف لا إلى الله ولا إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، بل يقول نحب رسول الله. كان بعض الصحابة يقول: أوصاني خليلي، أخبرني خليلي. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أنا أصلي في مسجد في قريتي فيه قبور، لأني إذا تركت الصلاة أخشى أن تكون فتنة، وليس عندي القدرة على إنكار هذا المنكر، فبما توجهون حفظكم الله؟ أوصيك أن لا تصلي في هذا المسجد، لأن الصلاة في هذا المسجد إذا كان أقيم على القبور باطلة، ومهما كان من أمر فالمحافظة على الصلاة مقدم على الأمور الأخرى، وإنما هذا عندما يكون هناك أمر يوازن بينه وبين مراعاة المصلحة. وإقامة الصلاة مما يخاطب به المسلم، كونه يصلي في مسجد إذا كان هذا المسجد بني على القبر والصلاة فيه باطنة، لا يكون هذا مترجحا على مراعاة ما أشار إليه من أن لا تكون هناك فتنة. بل أعظم الفتنة أن يترك الصلاة أو أن يصلي في مسجد لا تقبل فيه الصلاة، ولكن ينبغي له أن يسعى هو وإخوانه وكل المسلمين، ينبغي أن يكونوا على ذلك، أن يطهروا هذا المسجد من القبر، يخرجوه أو يبنوا مسجدا آخر يصلوا فيه، وإن لم يتمكنوا يقيموا لهم مصلى يصلون فيه إلى أن ييسر الله عز وجل لهم بناء المسجد. وينبغي للمحسنين الموسرين أن يسعوا في بناء المساجد في الأماكن التي توجد فيها المساجد في القبور، ليستغني المسلمون بهذه المساجد عن الصلاة في تلك المساجد التي شيدت على القبور. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: نحن خطباء في مساجد يوجد أمام محراب الإمام قبور، فما توجيهكم حفظكم الله؟ هذا القبور إذا كانت في واجهة المسجد، قال العلماء إذا كانت مفصولة بثلاثة جدران، قالوا جدار للمقبرة وجدار للمسجد وجدار آخر فاصل، وإذا لم يقصد الناس استقبال هذا القبر فلا بأس مع الكراهة. وأما إذا كانت هذه في القبلة وليس هناك حائل فإن لا يجوز الصلاة في هذه المساجد، لأن هذه صلاة تستقبل القبور، مساجد في قبلتها القبور، فلا بد من فصل هذه القبور على المسجد. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز أن أصلي في مسجد أمامه مقابر والحد هو جدار المسجد نفسه؟ ويقول: ما حكم صلاتي وما نصيحتكم؟ وهذا يكثر عندنا في بلادنا كثيرا. أحسن الله إليكم. تقدمت الإجابة، وهو الذي ينبغي أن يكون هو الاحتياط. قال بعض العلماء لا بد من سور للمقبرة وآخر بناء المسجد، وأن يكون هناك حائل بينهما. وبعض أهل العلم يقول إذا سورت المقبرة والمسجد مبني وليس هناك نوافذ أو أبواب تفتح على هذه المقابر فإن هذا يكفي، ولكن الاحتياط وجود فاصل يفصل هذه القبور عن المسجد. حسنا إليكم. هذا السائل يقول: يوجد في بعض القرى في بلادنا أناس كانوا يدفنون موتاهم بجوار بيوتهم ولا يدفنونهم في المقبرة العامة، يقول: فما حكم الصلاة في البيت الذي يوجد بجواره القبور حيث إن المقبرة موجودة في ساحة البيت؟ إذا كان القبر في ناحية من البيت ويصلون في ناحية أخرى لا بأس، مثل ما كان من عائشة رضي الله عنها تصلي في ناحية من البيت وقبر النبي صلى الله عليه وسلم في ناحية أخرى. وأما أن يصلى في المكان الذي فيه القبر فهذا يتجنب أن يصلى فيه. نعم. صلى إليكم. هذا السائل يقول: بعض طلاب العلم ذهبوا إلى منطقة فيها قباب للدعوة إلى الله، وزاروا القباب ليس بغرض التعبد لكن للاطلاع عليها، فهل هذا الفعل صحيح؟ جزاكم الله خيرا. قباب هذه على ماذا؟ بنيت على قبور؟ نعم. وذهبوا لماذا؟ يقول للاطلاع عليها. اطلاع يعني عادي، يعني النظر تنزه، ولا بقصد يعني كتابة تقرير؟ هذا يختلف. السؤال فيه إجمال، إذا كان كتابة التقرير والاطلاع عليها لاتخاذ إجراءات في إزالة هذه القباب التي شيدت على القبور فهذا حسن. إذا كان للاطلاع من غير إنكار ما ينبغي لهم أن يذهبوا إلى هذه الأماكن ويروها وتقوم عليهم الحجة برؤيتهم لها من غير إنكار للمنكر. حسن إليكم. هذا السائل يقول: شيخنا حفظكم الله، في بعض الدول لا يعطى التصريح لبناء المدارس القرآنية ولا الإنفاق عليها إلا إذا أدخلت القبور والأضرحة في تلك المدارس، فما توجيهكم حفظكم الله؟ المدارس لها حكم البيوت، إذا كانت هناك مدرسة وفيها ناحية فيها قبور ولا يصلى فيها تكون المدرسة في ناحية أخرى فلا بأس، ولكن المنهي عنه هو أن تقام المساجد على القبور. وأما المدارس إذا تبرع أحد المحسنين بأرض وقال هذه ناحية تكون لمدرسة وناحية تكون لمقبرة لا بأس، لكن ينبغي الحذر من إدخال هذه في المسجد أو أنهم يتخذون لهم مصلى في هذا المكان الذي فيه القبور، فإن هذا ينبغي أن يتجنب. نعم. حسنا إليكم. هذا السائل يقول: إذا قال رجل للميت عند قبره: يا فلان أدعو الله أن يرزقني، فهل هذا من الشرك الأكبر؟ جزاكم الله خيرا. هذا قد يكون من الشرك إذا قصد بذلك الدعاء والتوجه إليه. شيخ الإسلام أخبر في بعض كلامه أن هذا من الشرك، في بعض أقواله أنه بدعة، وهذا بحسب حال هذا المتكلم. إذا كان يدعوه توجه إليه ويعتقد أنه ينفع ويضر ويجيبه فهذا هو الشرك الأكبر. أحسن الله إليكم. أسئلة عن الأماكن التي يشرع زيارتها في المدينة، جزاكم الله خيرا. الأماكن هو هذا المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء، وزيارة كذلك البقيع وشهداء أحد. قال العلماء: مسجدان ومقبرتان، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء. كذلك زيارة البقيع كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور أهل البقيع، زيارة شهداء أحد لفضلهم.